بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. هذا من مرفوعات الأسماء المفعول الذي لم يسم فاعله، أي لم يذكر فاعله، ويسمى نائب الفاعل، كأنه ناب عن الفاعل لما لم يذكر. وذلك لأن الفعل عادة لا بد له من فاعل، الفعل عادة يكون الذي بعده يكون مرفوعا، فلما كان كذلك صار الذي يليه يستحق الرفع. فإن كان هو الذي باشر وصدر منه الفعل سميناه فاعلا، وإن كان الفعل صدر من غيره سميناه نائبا، ولو كان الفعل وقع عليه، هو في الحقيقة وقع عليه الفعل وحقه أن ينتصب، ولكن العرب لما أرادوا التفريق بين الفاعل والمفعول رفعوا الأول الذي هو الفاعل ونصبوا المفعول، فيقولون مثلا: أكرم زيد عمرا. فالمكرم مرفوع والمكرم منصوب ليحصل التمييز بينهما، فيكون أحدهما صدر منه الإكرام والثاني حصل الإكرام له، وهكذا بقية الأفعال، أنه لا بد للفعل من مباشر ومن آخر يقع عليه. ومعلوم أن الذي يصدر منه الفعل غالبا هو الذي يلي الفعل، الاسم الذي يلي الفعل غالبا هو فاعله، فيقولون إذا كان هناك اسمان لا يظهر فيهما الإعراب فإنه يقدم الذي صدر منه الفعل، نحو أحب موسى عيسى، لولا أنهم يقدمون الفاعل لخفي الذي المحب والمحبوب، لكنهم اصطلحوا على أن الفاعل هو الذي يلي الفعل فيقدمونه. يجوز أن يتقدم الذي وقع عليه الفعل إذا كان الإعراب ظاهرا، ولكن الأصل أن الذي يقع منه الفعل هو الذي يليه. ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أحد القراء، جاء إلى أبي عمر القاري وقال: أريد منك أن تقرأ قول الله تعالى، أريد أن تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، أراد بذلك أن يكون موسى هو المكلم والله هو المكلم، حتى ينفي الكلام عن الله. وكلم الله، التقدير وكلم موسى الله، يعني الأصل أن الفاعل هو الذي يتقدم. ولا شك أن هذا خلاف اللغة الفصيحة. الله تعالى يقول: وكلم الله موسى، فالفاعل مقدم وهو الله، هو الذي كلم، وموسى هو المكلم، المكلم هو الله والمكلم هو موسى. وكلم الله موسى تكليما. وذكرنا أن أبا عمرو رحمه الله رد على ذلك الجهمي بالآية في سورة الأعراف، قال: كيف تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فإن في هذه الآية التصريح بأن المكلم هو الله. فالحاصل أن الفعل إذا لم يذكر معه فاعله فإنه يكون مرفوعا، لأنه هو الذي يلي الفعل. المتكلم قد يكون له غرض في إخفاء الفاعل، في إخفاء الفاعل. وذكر المفعول، فيقول: أكرم زيد، ما ذكر الذي أكرمه. لو قال: أكرم زيد عمرا، أكرم محمد زيدا، لحصل اثنان، أحدهما ينتصب والآخر يرفع. فلما لم يذكره اكتفي بالمكرم وصار مرفوعا، وسمي نائبا للفاعل، نائبا للفاعل، وهو الذي عقد له هذا الباب. ثم جعلوا للفعل علامة يعرف بها أنه لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم الحرف الأول وكسر الحرف الثاني، سواء كان ثلاثيا نحو قتل الخراصون، قتل هذا هو الفعل، الخراصون هو الفاعل، قتل الإنسان ما أكفره، قتل هذا هو الفعل، أوله مرفوع وهو القاف، والحرف الذي قبل آخره مكسور وهو التاء، قتل الإنسان ما أكفره. وكذلك لو كان رباعيا، إذا قلت مثلا: دحرج الطعام مثلا، أو الإناء دحرج رباعي، ضمت الدال التي في أوله وكسرت الراء التي قبل آخره وسكن الحرف الثاني، دحرج الإناء، وكذلك إذا كان خماسيا أو سداسيا، فإذا قلت مثلا استخرج، هذا سداسي، استخرج المال، ضممت أوله وكسرت الحرف الذي قبل الجيم استخرج، فالحاصل أن هذا إذا كان ماضيا، إذا كان ماضيا. أما إذا كان مضارعا فإن حرف المضارعة مضموم دائما. قد تقدم أن حروف المضارعة أربعة، يجمعها قولك أنيت، فتقول مثلا في الفعل، في الفعل مثلا يضرب أضرب وتضرب ونضرب وأقرأ تقرأ نقرأ يقرأ أحضر تحضر يحضر نحضر. الحروف التي هي أولها الأربعة إذا ضم، إذا بني للمفعول ضم أوله، فتقول مثلا أحضر الكتاب، أحضر، ضممت الألف وكسرت الراء التي قبل الآخر، أحضر الضاد التي قبل الآخر، وتقول أصلح الطعام، وكذلك بقية الأفعال. فهذا المفعول الذي لم يسمى فاعله، الفعل هذه حالته أنه يضم ما قبل أوله، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. وأما نفس الكلمة، نفس الاسم، فإنه مرفوع سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا، كما مثل. فإذا قيل مثلا إذا قرئ القرآن، فالقرآن نائب فاعل، يسمى نائبا عن الفاعل. التقدير قرأ الرجل القرآن، قرأ الإنسان القرآن، فالقرآن مفعول لأنه وقع عليه الفعل ولكن لم يذكر معه الفاعل، فناب عن الفاعل فقيل قرئ القرآن. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا يسمى نائبا عن الفاعل. وينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل كما تقدم ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر هو الذي يعرب بالحركات، والمضمر هو الذي يعرب بالتقدير، يعرب يكون محله الإعراب ولكنه مبني لكونه شبيها بالحرف، والحروف مبنية. فمثل الظاهر بقولهم ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، هذا مضموم زيد وعمرو، ومثله بقية الأسماء. فإذا قلت مثلا عمر المسجد، فالمسجد نائب فاعل، نائب عن الفاعل. أو قلت طوي الفراش، فالفراش نائب عن الفاعل. ما ذكرت الذي طواه. وإذا قلت رفعت الأقلام، رفعت الأقلام، الأقلام نائب عن الفاعل، لم يذكر الرافع لها. أو طويت الصحف، لم يذكر الذي طواها. طويت الصحيفة، كل هذه هذا من الظاهر. أو فصل الثوب، لم يذكر الذي فصله. أما إذا ذكرته فإنه ينتصب، تقول فصلت الثوب أو لبست القميص وما أشبه ذلك. أما المضمر فهو الضمائر الاثنى عشر، قد ذكرنا أنها أربعة عشر، اثنان للمتكلم وستة للغائب وستة للمخاطب. الغائب إما أن يكون واحدا فتقول أكرم، أو اثنان أكرما، أو جمع أكرموا، أو واحدة أكرمت، أو ثنتان أكرمتا، أو مجموعة نساء أكرمنا. هذه ستة للغائب، والحاضر كذلك ستة. إما أن يكون واحدا فتقول أكرمتا، أو اثنان أكرمتما، أو جماعة أكرمتم، أو واحدة أكرمتي، أو اثنتان أكرمتما، أو مجموعة أكرمتن. هذه ستة. المتكلم إما أن يكون وحده أو معه غيره، فإذا كان وحده قال أكرمت، وإذا كان معه غيره قال أكرمنا، نحن الجماعة. فتقول في إعرابه إنه مرفوع لكون يعني الضمير نائبا عن الفاعل، وعلامة رفعه أنه مبني، مبني في محل رفع على أنه فاعل، بناؤه على الحركة التي في آخر الكلمة. فإن كانت مضمومة أكرمت قلت مبني على الضم، محله رفع على أنه نائب فاعل. وإن كان سكون أكرمنا قلت مبني، ضمير مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب عن الفاعل. وإن كان مكسورا أكرمت قلت مبني، قلت ضمير مبني على الكسر في محل رفع على أنه نائب فاعل. وإن كان مفتوحا أكرمت قلت مبني على الفتح في محل رفع على أنه نائب فاعل. وكذلك إذا كان على السكون في المثنى أكرمتما، فإنك تقول مبني على السكون، أو مفتوح أكرمتن فتقول مبني على الفتح في محل رفع، أو ساكن. إذا قلت مثلا أكرمت، أكرمت مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب فاعل. فالحاصل أن نائب الفاعل هو الذي يقوم مقامه عند عدم ذكره.